رجعونا عليك لأيام. اللي شفته قبل ما تشوف. قبل ما تشوفك عيني

احب عمري ابتدت الوقت اخاف اخاف للعمر يجري ابتدت الوقت بس احب I'm not your المحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. الليالي الحلوة المحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب عينك تسرح في دنيا تغمى عينيك. هات عينك تسرح بدون تقوم عيني هات ايدك ترتاح للمسة ام هدايا هات عينك تسرح بدون تقوم عيني هات ايدك ترتاح Thank you. تعالى والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. الليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب بحبك. دوق معايا الحب دوق حبك بحبك. دوق معايا الحب دوق حبك بحبك. والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب بحبة. دوق معايا الحب دوق حبك بحبة. I'm happy.

Thank you. نسيت معك الشجن. رجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر الضايع يحسبه ازاي عليا.